قال ومن بتصغير يصغر اكتفى بالأصل بترخيم، ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. الترخيم مر علينا في النداء بأن يحذف أحد حروف المنادى، هذا ترخيم في التصغير. وكيف الترخيم في التصغير؟ احذف الزوائد وصغره على الأصل، احذف الزوائد وصغره على الأصل، مثل معطف. معطف إذا أردنا أن نصغره تصغيرا تاما بدون ترخيم نقول معيطف على وزن تعيعل، لكن إذا أردنا أن نصغره تصغير ترخيم نقول احذف الزوائد. معطف مأخوذ من العطف فالميم زائدة، صغره تقول عطيف، لأن تصير الترخيم أن تحذف الزوائد، نعم، فتقول في معطف عطيف. طيب وفي قائم ما يستقيم الله، مفتاح نقول على الأصل مفيتيح، ونقول في الترخيم فتيح. فتيح أولى الميم زائدة، لأن مفتاح من فتح أولى. طيب مسجد هذا على الأصل، وعلى الترخيم سجيد أولى. طيب منخل منيخيل على الأصل، وعلى الترخيم نخيل أولى. طيب مغزل على الأصل مغيزل، وعلى الأصل نقول غزي. طيب وغزال على الأصل غزيل أولى، وعلى الترخيم غزيل. المهم صار عندنا الآن ترخيم، تصغير ترخيم وتصغير على الأصل، على الأصل على حسب القواعد السابقة، وعلى الترخيم احذف الزوائد. مكرم مكيريم على الأصل، وعلى الترخيم كريم. كريم زاني نعم. إذا قال قائل هذه الألفاظ تختلف، يعني قصدي تشتبه، يشتبه هذا بهذا، فالجواب أن السياق يعين المراد، وحينئذ يزول الإشكال. نعم نعم. لا ما حاجة، ما دام أننا جمعناها على المفرد، الجمع المفرد يرد الأشياء إلى أصولها، لكن حتى هذه مثلا إذا ردناها إلى أصولها فكما قلت يمكن نقول قيمة قيم في الأصل قوة، ولما كسرت ما قبلها وجب قلبها، يعني ممكن نقول هذا. نعم ايه وش يقولون؟ لا نشوف اسم ابوه، اسم ابوه واسم مهنته مثلا، اذا كان معروف هذا بالمهنه، مثلا افرض انه سمك للسيارات اسمه محمود، فاقول ذهبت في سيارتي الى حمي، يصلح؟ يعرف السياق. نعم حمد عند العام الصحيح يقول حميد، ومحمود يقول فيه ومحمد لا لا محمد يقول حميد لا ويقول الحميدي أظن إيه. نعم تجمعه على حوائض لأن حائض وصف للأنثى. نعم وكمل المنقوص في الترحام حوامل حوامل ينظر ينظر إن كان حامل يعني حاملة على رأسها شيئا ويجب أن تؤنث فتقول حاملة نعم وتقول فيها حوامل كضاربة وضوابة. وأما إذا قلت حامل أي حامل ولدا في بطنه فلا حاجة إلى الإتيان بالتاء. والسبب لأن حامل من حمل البطن تختص بالأنثى فلا حاجة إلى مجيء التاء الفارقة. نعم وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما. المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف. فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء أو ثنائيا ملتبسا بها أو ثلاثيا مجردا عنها. فإن كان ثنائيا ثنائي مجردا عن التاء أو متلبسا بها وثلاثي مجردا منها. فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه فيقال في دم دمي وفي شفه شفيها وفي عدة وعيدة وفي ماء مسمى به موي. وإن كان على ثلاثة أحرف وثلاثة إذن هذا ثنائي ثلاثة من الماء الآن مقرر الثناء فقول في ماء في الهمزة ليس بصحيح. الآن يتكلم على إيش ثلاثة. على الثناء وعلى هذا يقول المقصود في ماء كما في الأصل ولهذا قال ثالثا كما. كما يقال فيها موي موي. نعم وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظ على لفظ ولم يرد إليه شيء فتقول في شاك السلاح شويك. تقول في شويك ليش؟ لأن شاك السلاح أصلها شوك السلاح لأنها مأخوذة من الشوكة كما شاك السلاح أي أشهره ومقويه. ومنه قوله تعالى وتودون أن غير الشوكة تكون لكم. طيب إذن ليست شاك السلاح منقوصة في الإعراب يعني ليس أصلها شاكي السلاح أولا لأن الألف هنا أصلية ولو كان الشاكي آخرها ياء لكانت الألف زائدة. تبارك لهذا لأن كثير من الناس يظنون أن شاك السلاح أنه منقوص أي أن آخره ياء ولكنها حذفت. والصواب أنه ليس منقوصا وأن آخره الكاف فآخره اسم صحيح لا حرف فعل فاعل فتكون الألف زائدة. نعم نعم ها؟ تمي تمي تمي هي ظاهر إن هذا إنه لما كان الياء القصير غلبت الواو ياء يعني ما يمكن تقول إلا تمو ما نعم ومن بترخيم يصغر الكفى بالأصل يصغر ومن بترخيم يصغر الكفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه. فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على كعيب ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث فيقال في المعطف حطيب، وفي حامد حميد، وفي حبلى حبيلة، وفي سوداء سويدة. وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقول في قرطاس قريطيس، وفي عصفور عصيفيس، وفي قرطاس وفي قرطاس قريطيس، وفي عصفور عصيفيس عصيفر. طيب، وفي مدحرج حيرج. طيب عصفور وش فيها من الزوائد؟ فيها الواو زائدة، أصلها إذن عين وصاد وفاء وراء من العصفر. ها؟ في مساق من العصفر ولا إيش؟ أو من العصفر أو عصفر. هم يقولون لنا ونحن صغار، يقولون العصفور أصله أن نبيا بعث إليهم يسمى فيه